ولا سبيل إلى مجيء أو ذهاب إلا بالمرور بين يدي المصلي، فلا شيء في ذلك ولا حرج، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ما هي علامات الاستدلال بعد الاستخارة بأن هذا العمل فيه خير؟ إذا انشرحت نفس الإنسان واطمأن، هذا هو الدليل. نعم. أعاني من التردد في الأمور، فما هو العلاج؟ العلاج يرجع لك أنت، اتخذ العزيمة الإرادة مطية لك، فلا تتردد. نعم. هل الاعتكاف يكون في جميع المساجد؟ كثير من أهل العلم اشترط أن يكون مسجد جامعا، ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع هو الأولى، لكن لو اعتكف في غير جامع وجب عليه أن يذهب لصلاة الجمعة. نعم. يقول المريض بالانفصام في الشخصية إذا كان لا يصوم، هل أطعم عنه؟ لا، المريض الفاقد للعقل مرفوع عنه القلم، فالإطعام لأنه لم يصم لا داعي له، وأما إخراج صدقة فطر عنه فكأنها تخرج عن الطفل الرضيع، وعثمان رضي الله عنه أخرجها عن الجنين في البطن، فتدفع الصدقة عنه. نعم. يقول من خرج منه المذي عمدا بعد التحلل الأول في الحج نتيجة ملامسة الرجل لزوجته، هل عليه فدية؟ خروج المذي لا يجب فدية، وإنما هو ناقض وضوء فقط. نعم. هل على المعتمر وداع؟ لا يجب للعمرة وداع، على الراجح من كلام أهل العلم الوداع أفضل، لأنها عبادة لا نظير لها في الدنيا، لكن لو كان الوقت زحاما شديدا أو عرض أمر يستدعي السفر المعتمر بسرعة فإنه يجوز له أن يسافر بغير وداع. هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليشتري أغراضا خاصة؟ إذا كانت الأغراض الخاصة متعلقة بالاعتكاف، حوائج الاعتكاف، فلا حرج، وأما إذا كانت للهدايا فيؤخرها إلى أن يخرج من اعتكافه. نعم. يقول هل يجوز أن أقوم الليل وحدي بالمصحف؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يتهجد وحده وأن يقرأ من المصحف. نعم. أيهما أفضل، صوم الاثنين والخميس أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ يوم الاثنين والخميس حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما، وحث على صيام ثلاثة أيام من الشهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتسمى البيض لبياض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس. لكن لو جمع ذلك إذا كان رابع هو أفضل، وإذا لم يجمع فليكتفي بالثلاثة الأيام، لأن اليوم بعشرة أيام فالثلاثة بالشهر. نعم. هل التجارة في العملات الأجنبية بيعا وشراء جائزة بالسوق السوداء؟ بيع العملة بعضها ببعض إذا اختلفت، إذا بعت ريالا بدينار بيع بالتفاضل لكن بشرط أن يكون يدا بيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشربة والنهي عن الشرب النبيذ المقير المزفت المطلب الزفت قال فيما بعد كنت نهايتكم عن الأشربة فاشربوا كيف شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. نعم. متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأها مع الإمام أو بعده، المهم أن يقرأ الفاتحة. يقول أو امرأة اغتسلت من الحيض بعد صلاة الفجر فهل تصوم هذا اليوم؟ نعم، إذا رأت الطهر قبل الصلاة رأت انقطاع الدم فعليها أن تصوم. نعم. دخلت مكة قبل 5 سنوات ولم تنوي العمرة دون معرفة للحكم، هل عليها شيء؟ ما دام أنها لم تعتمر فلا شيء عليها، لكن يحسن بها إذا قدرت أن تعتمر. نعم. ما حكم من جاء للعمرة وعليه ديون؟ الأفضل لمن كان دينه يكفي لسداده نفقات العمرة أن يسدد الدين ثم يطلب ربه أن يعينه للاعتمار، فإن حقوق العباد في مثل هذه الأحوال مقدمة على التقرب إلى الله. نعم. أعمل في منطقة تبعد عن منزلي 230 كيلومتر وأمكث في العمل 5 أيام فهل يجوز لي القصر؟ من نوى الإقامة في مكان معين أكثر من 3 أيام فقال جمهور العلماء أنه لا يترخص برخصة القصر. نعم. هل يجوز أكل لحم الضب؟ نعم، أكل الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له لحم فقالت إحدى نسائه أخبر رسول الله باللحم، فلما أخبر أنه ضباب رفع يده ولم يمسه، فقام خالد بن الوليد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعرفه. يقول خالد فاجتررته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلته ورسول الله ينظر. نعم. إذا لم يتوفر عمل في بلادي وكذلك الدراسة هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر؟ لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا إذا تعذر عليك العيش في بلدك، فإذا تعذر لا تجد ما تأكل جاز لك. نعم. يقول من كان يعاني من الفقر هل يجب عليه الزواج دون النظر لظروف فقره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لا يتزوج إلا القادر على أعباء الزواج. نعم. من قذف شخصا في عرضه وقد تضرر المقذوف كثيرا هل هناك بشرى للمقذوف إن هو صبر، وهل في الدنيا هذه البشرى أم في الآخرة؟ قد يأتي بها الله في الدنيا وقد يدخرها للآخرة، وقد يجمع له الحسنين، المهم أن يكون العفو ابتغاء مرضات الله. نعم. يقول كيف أعرف أن العمل الذي أديته مقبولا؟ لا علم غيب لأحد، لكن إذا وفقت بعده للعمل الصالح فهذا من دلائل قبوله. نعم. من ابتلي بالتدخين وجاء للعمرة هل يؤثر ذلك على عمرته؟ لا شك أن شرب المحرم وأكله يؤثر على الأعمال الصالحة، يضعف أثرها، وربما حمل على الانصراف عنها. فيجب على كل مسلم أن يتجنب الدخان. نعم. هل يجوز الاعتكاف لساعات أو نصف يوم؟ هو أصل الاعتكاف الثبات والانحباس في المسجد، والعلماء بعضهم قال أقله يوم وليلة، وبعضهم قال يوم، فينبغي أن لا يقل عن يوم، وإلا في مسماه اللغوي لو اعتكف ساعة سميت اعتكافا أو مكثى. نعم. ما هي أحب الأعمال إلى الله وما هي وسائل الاستقامة؟ أحب الأعمال إلى الله إيمان لا شك فيه، وأما الاستقامة فهي عمل الطاعات وترك المحرمات والمكروهات. نعم. اشتريت أرضا بغرض الاستثمار وأنوي تأدية الزكاة عنها عند بيعها، هل فعلي صحيح؟ كيف؟ اشتريت أرضا بغرض الاستثمار وأنوي تأدية الزكاة عنها عند بيعها، هل ذلك صحيح؟ إذا كانت للاستثمار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في غلتها، لكن إذا غير النية ونواها للتجارة بدأ الحول من تاريخ النية. نعم. يقول جئت للعمرة فهل عند رجوعي إلى بلدي أقصر الصلاة أثناء الطريق علما بأن الطريق يومين بالباخرة، وهل أجمع وأقصر؟ المسافر مشروع له القصر، وأما الجامع فللحاجة، إذا احتاج إلى جامع جمع، وأما القصر فهو فرض على المسافر. نعم. يقول مشرف على مجموعة من المعتمرين وأخرج من المسجد بعد قيام الليل لتفقد أحوالهم ثم العودة سريعا، فهل أكون معتكفا؟ لا، أنت تعمل، المعتكف عمله الاعتكاف لا يشرف على عمل. نعم. يقول هل يجوز تكملة السعي إذا انتقض وضوئي؟ لا يشترط للسعي طهارة، لو انتقض قبل البدء صح أن تبدأ في السعي بدون طهارة، إلا أن الأكمل أن يكون الإنسان على طهارة. نعم. يقول اشتريت سيارة بقرض ربوي وهي الآن مصدر رزقي وحركتي، فماذا أفعل حتى أتخلص من ذلك؟ لا شك أن الاقتراض بالربا وقوع في الحرام، إذا كنت تملك أن تعيد وتلغي هذه الصفقة وأن لا تعود لمثلها فهذا هو الأليق بك. نعم. ما حكم كشف الطبيب عن المرأة وما حكم تولي الطبيب توليد المرأة؟ إذا كانت في حال ضرورة يخشى عليها الموت ولا يوجد من النساء من يمكن أن يقوم بذلك جاز. نعم. يقول يوم قدومي للعمرة بمكة استمعت إلى أذان المغرب فأفطرت، لكني فوجئت بأن هذا الأذان هو مغرب المدينة، فما الحكم في صيامي؟ تقضي هذا اليوم، أنت اعتمدت على الراديو، ولما اعتمدت على الراديو ما ذهبت تنظر أي إذاعة هذا. نعم. هل ختان الإناث جائز شرعا؟ إذا لم تنهك الخاتمة جاز. وإذا أنهكت أي شددت فإنها بإنهاكها تسلب الفتاة ما يطلبه الزوج من التبعل، فلا تحس باللذة التي من شأنها أن تقابل اللذة الأخرى فيتبادلان. هل صحيح أن الأعمى لا يجوز أن يصلي بالناس حتى لو كان حافظا للقرآن؟ ابن أم مكتوم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة يعم الناس، وكفى بذلك ردا على من يقول لا يعم الناس. يقول هل تجوز العمرة عن شخص يعيش في فلسطين وممنوع من السفر؟ المنع من السفر ليس كالمرض الذي لا يرجى برؤه، لاحتمال أن يفك الله أسرهم ويكسر طرق إسرائيل عنهم اليهود عنهم. نعم. هل ابنة عمة الأم أو ابنة عمها من المحارم؟ لا، ابنة العمة ليست محرما لابن خالها ولا لابن خال أمها. نعم. يقول أريد تقديم نفسي للمحكمة لإقامة الحد علي لأنني اقترفت الكثير من الذنوب، هل يجوز ذلك؟ لا تتقدم، اجتهد بالأعمال الصالحة، ثم إن لم تكن من هذه البلاد قد لا تقبل المحكمة نظر في طلبك. نعم. ماذا أقول عندما أنوي العمرة بعد أن لبست الإحرام؟ تلبي بهذا النسك، وإن قلت اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة فيسرها لي فلا حرج عليك. نعم. يقول من جلس بعد العمرة في رمضان حتى الحج وأراد الحج هل يكون متمتعا؟ لا، لا يكون متمتعا إلا إن كانت العمرة في شوال. نعم. يقول ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا في المسعى، هل أقف وأصلي؟ نعم، قف مع وصل معهم في مكانك ثم أتم سائك بعد ذلك. نعم. ما حكم من غير ملابس الإحرام؟ لا حرج، يجوز للإنسان أن يغير ملابس إحرامه إن تنجست أو إن اتسخت ولو لم تتنجس. نعم. يقول قبل الأذان لكل صلاة بحوالي ربع ساعة يقف المصلون في الصف الأول خلف الإمام والذي يوجد فيه ممر الطواف، وهذا يحدث كثيرا من المضايقات، هل من نصيحة؟ أما من جاء وجلس ينتظر الصلاة واشتغل بذكر الله والنوافل فلا يهاج، وأما أن يأتي إنسان ويضع علامة فراشه ونحو ذلك لكي يمسك له هذا المكان فلا يجوز. نعم. يقول يريد التلاميذ الصلاة في المدرسة ولا يوجد مصلى بالمدرسة، ولو سمح لهم بذلك لحدث فوضى لعدم توفر المكان، فما الحكم في تأخير؟ رد السؤال. يقول يريد بعض التلاميذ الصلاة في المدرسة ولا يوجد مصلى بالمدرسة، ولو سمح لهم بذلك لحدث فوضى لضيق المكان، فما حكم تأخير الصلاة؟ لا تؤخر الصلاة إذا كان المكان لا يتسع لهم جميعا، يقسمون قسمين. نعم. يقول هل هناك سنة في اختيار دخول باب معين للمعتمر؟ ليس هناك بابا، ليس هناك باب خاص بالعمرة لا يدخل إلا منه، بل المعتمر والحاج يدخل مع ما هو أيسر له. نعم. ما حكم من صلى وأحد كتفيه مكشوف؟ الصلاة صحيحة، والأفضل إذا أراد أن يصلي أن يستر عاتقيه. نعم. هل ليلة القدر في مكة لها أفضلية عن باقي المدن والمناطق في العالم؟ نعم، مكة أشرف البقاع، فإذا تساوت أذكار العبادة وأحكامها من بلد إلى بلد فما كان في مكة فهو الأفضل. هل لا بد للاغتسال للإحرام؟ هو ليس بشرط، لكن اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل الصحابة، فينبغي لمن أراد أن يحرم أن يغتسل، لا وجوبا وإنما هذا هو اللائق له. نعم. هل المعتكف يصلي في نفس المكان الذي يعتكف فيه أم يتقدم للصفوف؟ يتقدم ما يتيسر له، ولا تيسر له أن يكون خلف الإمام لكان أفضل. نعم. من هم أهل الكتاب؟ هل هم كفار أم مشركون؟ لا، أهل الكتاب اليهود والنصارى، هم الذين اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أهل كتاب. نعم. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون طواف؟ لا يجوز، هذه عبادة لا تصح إلا داخل نسك. نعم. هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم احتجم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل المصلي في الحرم ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ بل ينظر إلى موضع السجود، إذا نظر إلى الكعبة شغلته الكتابات، تقسيم الباب وهذه النجوم. نعم. يقول ركب الطائرة ونسي الإحرام ثم تذكر ولم يجد ما يحرم به فأحرم في ثيابه، ولما نزل إلى جدة اشترى إحراما وأحرم، فهل عليه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحرام قال ومن لم يجد إزارا يحرم بالسراويل، لكن لما لم يستعد بإحرام ولم يحرم بالسراويل وجاء محرما بالأثواب المعتادة عليه كفارة اللباس، إطعام 6 مساكين. أتيت لأداء مناسك العمرة محرما، طفت بالبيت 7 أشواط بعد العشاء ثم انصرفت لبعض الالتزامات، فهل أسعى الآن أم أعيد الطواف من جديد؟ إذا ضبطت منتهاك الذي خرجت من المطاف به جاز لك أن تأتي إلى النقطة التي وقفت عندها وتكمل الباقي منها. نعم. يقول هل من دخل الحرم يلزمه الطواف أو يكتفي بصلاة 2 ركعة؟ هو لا غير لازم، لكن إذا كان المطاف لا ظنك فيه فالأفضل أن يطوف ثم يصلي 2 ركعة، وإن كان الوقت ضيقا أو الزحام شديدا أو اجتمع ضيق المكان وشدة الزحام صلى 2 ركعة وكفتها عن غيرها. نعم. يقول إذا وجدت فرجة أمامي بعد تكبيرة الإحرام هل أتقدم؟ إذا كانت ما توجهك يمنة ولا يسرة وإنما أمامك تقدم. نعم. يقول هل يتعين على المصلي أن يتوجه بيديه وبدنه إلى الكعبة إذا كان يشاهدها؟ لا يجب ذلك، لكن الجالس ليس في صلاة ولا قراءة، يجوز له أن ينظر إلى ما شاء إلا ما كان من أمور محرمة كالنظر إلى النساء. نعم. أعمل في تجارة الملابس والأحذية وعليها علامات تجارية خاصة بشركات أجنبية، ولكن أثناء شراء هذه البضاعة نقوم بشرائها من بلدان أخرى غير البلاد المصنعة لهذه البضاعة أي مقلدة وبدون إذن من الشركة وبأثمان رخيصة، فما الحكم؟ إذا أخبرتم أن هذه ليست هي التي تسمى أصلية وإنما هي تقليد فلا حرج عليكم، وأما إذا قلتم هذه هي البضاعة وفهمها المشتري أنها تلك المصنعة من تلك الشركة التي لها السمعة واشترى على ذلك على هذا الأساس كنتم قد غششتم. نعم. يقول: هل الجماعات الإسلامية الموجودة الآن هي الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة؟ لا أدري، لكن ما كان منها على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ من فعل ذلك يعتقد أنه سنة فهذا ابتداع، لأن هذه الحبات لم تكن مستعملة بل كانوا يكرهون ويمنعون ذلك. نعم. المساجد في بلادنا تقفل بعد صلاة الفجر مباشرة، فكيف أحصل على ثواب أجر الجلوس في مكاني حتى أصلي صلاة الإشراق؟ إذا لم تستطع فأنت وليتك إن شاء الله إذا خرجت، لأنك لم تستطع أن تبقى ثم جلست في موضع في بيتك تشتغل بذكر الله، فأرجو أنك تدرك هذا الأجر. نعم. هل يجوز للمرأة أن تعتمر بدون محرم مع مجموعة من النساء؟ أما أن تعتمر للطواف تأتي تطوف مع النساء فلا حرج، وأما أن تسافر من بلدها سفرا مع النساء فلا يحل لها ذلك. ما حكم الذين يتمسحون بالكعبة وبالكسوة وبمقام إبراهيم؟ كل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقرب إلى الله بفعله. نعم. امرأة حائض دخلت الحرم وسعت بين الصفا والمروة ولم تطوف حول الكعبة، هل عندما تطهر تطوف فقط ويسقط عنها السعي؟ عندما تطهر تغتسل وتطوف وتسعى، موضع السعي بعد الطواف. لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم سعى في عمرته قبل أن يطوف. نعم. يقول: لا يوجد في بلادنا بنوك إسلامية ونخشى على أموالنا من الضياع في البيوت، فما حكم وضعها في بنوك ربوية؟ يجوز وضع النقود في البنوك الربوية إذا لم يضعها للمبادلات الربوية وإنما وضعها ليأمن عليها. نعم. هل حج أهل مكة يختلف عن الذين قدموا من خارج مكة؟ الحج لا يختلف، القادم من خارج مكة يحرم قبل أن يصل إلى مكة، والمقيم في مكة يحرم من مكة ثم يخرج في اليوم التاسع من منى إلى عرفات فيجتمع له في إحرامه هذا إحرامه بقاؤه محرما في الحل وفي الحرم. نعم. ما حكم من لامس امرأة في الطواف بدون قصد؟ إذا كان بدون قصد ولم ينتج عن هذه الملامسة نزول الشيء فطوافه لا يزال سليما. نعم. سائق سيارة صدم سيارة فمات فيها 3 من الركاب، هل يجب عليه 2 متتابعين عن كل شخص أو عنهم جميعا؟ إن كان هو المخطئ فيجب عليه عن كل نفس صيام شهرين متتابعين. يقول: قمت ولله الحمد بصلاة القيام وحدي، وأوترت وذهبت إلى البيت العتيق في آخر الليل، وحدث صلاة القيام فصليت وأوترت في الجماعة، هل فعلي صحيح؟ أوتر مرتين، أوتر في البيت ثم أوتر في الحرم. لا لا وتران في ليلة، لكن هذا مضى لا يعود لمثله. من أوتر أول الليل ثم قام آخره وأحب أن يصلي صلى صلاة شفعا، أي ركعتين فركعتين وهكذا، ثم لا يصلي ركعة منفردة لا يوتر، لأن الحديث لا وتران في ليلة. أجرت عمارتي إلى بنك يتعامل بالربا، وعلمت بعد ذلك أنه لا يجوز، هل يجوز الحج والعمرة والزكاة من هذه الأموال؟ إذا كانت الأموال أموال الأجرة، أجرة المحل، فأنت لم ترابي وإنما أجرته على ناس تبين أنهم يعملون أمورا محرمة، أجرك عن استهلاكهم فلا حرج أن تحج منه، وإذا وجدت مؤجرا مستأجرا غيرهم فهو أفضل لك. نعم.